بقي مسألة الآن، إذا شربت من الإناء هل يحكم بنجاسته؟ نعم، الحديث يدل على طهارة سؤر الهرة. ما معنى السؤر؟ سؤر الهرة، سؤر الكلب، يعني الماء الذي شرب منه فيبقى بقية في الإناء. الجمهور على الطهارة لهذا الحديث، حديث الباب، حديث في قتادة، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه. قال الترمذي بعد إخراجه لهذا الحديث، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بأسا بسؤر اليرة. جاء عن الحنفية عن أبي حنيفة وأصحابه الحكم بنجاسة سؤرها بحديث الهرة سبع. هل استفاد من هذا الحديث النجاسة؟ استدل أبو حنيفة بحديث الهرة سبع. هل استفاد من هذا الحديث النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، فليس عندنا نص أن السباع نجسة. يعني الأصل الذي ألحقه بنا السباع يحتاج إلى دليل نفسه إلى نجاستين، ومع ذلك فالحديث ما حاله؟ الحديث ضعيف، لم يثبت في إسناده. من هو؟ نجيب على الحديث الأول بأنه ضعيف، في إسناد عيسى ابن المسيب، وقد انكر عليه هذا الحديث كما في الميزان عيسى ابن المسيب. طيب، والسبب أيضا بحديث القلتين. ما هو حديث القلتين؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء تنوبه السباع والكلاب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، قالوا في إشارة إلى أن السباع نجسة كالكلاب. هل هذا صريح في الحديث أو هناك احتمالات أخرى في الحديث؟ نعم، ليس صريح، يوجد احتمالات أخرى، وهي أنها قد تباشره بالنجاسة بالبول أو الغائط، وكذلك ماذا آثار النجاسات التي تأكلها في فمها. فليس بصريح أن السبع بنفسه نجس، وقد يكون أيضا مما استدلوا به النهي عن افتراش جلود السبع ذكره بعضهم، ولا يستفاد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإنها عن افتراش جلود السبع فلا يدل على النجاسة، فقد ذكر المرجح كما سيأتي معنا، المرجح أن العلة في ذلك نعم مخافة الخيلاء والكبر وغيره. فهو قول مرجح والصحيح قول الجمهور. قال ابن عبد البر: لا أعلم لمن كره سؤر الهرة حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقالت الهر على الكلب، وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب التعبد. وقد صح عن ابن عمر عند عبد الرزاق أبي عبيد في الطهور أنه كره سؤر الحمار والكلب والهر، وصح أيضا أن أبي هريرة عند عبد الرزاق أبي عبيد وغيرهما أنه قال يغسل منه مرة. يعني الآن عندنا آثار عن الصحابة، ابن عمر وابن هريرة، ابن عمر كره سؤر الهر وابو هريرة أمر بغسله مرة، لكن سيأتي. قال أبو عبيد: وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة، وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة، وإنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم جاء عنهما جميعا خلاف ذلك، خلاف ذلك من الرخصة. يعني ابن عمر وابو هريرة أيضا قد جاء عنهما الترخيص، فحمل أبو عبيد على أن هذا كان قديما ثم ثم قال بالرخصة. الأثران ثابتان في الترخيص عن أبي هريرة وابن عمر، نعم ما ذكرناها عندكم، راجع الأثرين في الطهور لأبي عبيد برقم 209 و211، راجع الأثرين في الطهور لأبي عبيد برقم 209 و211 الأسانيد الصحيحة إلى أبي هريرة بن عمر في الترخيص في سوء الهرة. فإذا أكلت الهرة نجاسة ثم ذهبت شربت الماء، نعم نعم إذا خرج النجاسة من فمها إلى الماء نعم فإن جسم تغيره من جسم تغير، وإذا كان يسيرا جدا فصار مغنف التنجس بسرعة يراق كما يراق لعاب الكلب. نعم.